بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأكارم في مشروب بلغم الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديثه متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى لقول مؤلف: وإذا كان في الفضاء أبعد واستتر، أو إن كان في الفضاء أبعد واستتر. قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، معناه أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء، في البر، في منطقة مفتوحة، فإنه يبتعد ويستتر. طيب، بمعنى أن إذا لم يكن هناك جدار، لم يكن هناك صخر، لم يكن هناك شيء يستره عن أعين الناس، فيفضل له فيستحب له أن يبتعد عن الناس، وبطبيعة الحال أن يبتعد ببدنه كله عن أعينهم. ودليل ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وارتاد لبوله موضئا رخوة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد مثلا أن يتبول فإنه يبحث عن مكان غير صلب. لماذا؟ لأن المكان الصلب إذا أصابه شيء من السائل أو من رذاذ البول فإنه قد يرتد على صاحبه. طيب، ودليل على ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري عندما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم، فراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. ولا يبولن في ثقب ولا شق. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يبال في الجهر، وهذا رواه عبد الله بن سرجس عندما قال: نهى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يبال في الجهر، فسئل: ما يكره من البول في الجهر؟ طيب، قال قتادة: ما يكره في البول في الجهر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. فشاهد وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن هذا الحديث رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس. طيب، فقول قتادة أو بمن آخر، فالسؤال قد وجه إلى قتادة عندما سئل ما يكره من البول في الجهر، قال: كان يقال أنها مساكن الجن. ويضاف إلى ذلك الأمر أيضا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن هذه المواطن مثل الثقب والشق وما إلى ذلك قد تكون موطنا للأفاعي، وقد تكون موطنا للحيات، وقد تكون موطئا للأقارب. فبهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم، إن بال إنسان فيها قد يخشى عليه من الأذى. وبذلك نختم هذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم لكل خير.